أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للمتخلفين عن صلاة الجماعة؟ المتخلف عن صلاة الجماعة نخاف أن نشهد عليه بالنفاق كما شهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأنقذ نفسك من أن يشهد عليك الرسول بأنك منافق